يستخرج ويستنبط الأحكام والفوائد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. وهذا فيه القيد في الصلاة، إن المؤمن إذا كان في الصلاة، هذا القيد قيد في الصلاة. ولهذا قيد البخاري رحمه الله الترجمة السابقة باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة أخذ من هذا الحديث، وإن كان الحديثان اللذان ذكرهما في الترجمة السابقة ما فيهما التقييد في الصلاة، لكن القاعدة الأصولية أنه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، فهذان الحديثان مطلقان ولكن هذا الحديث مقيد، فيقيد المطلق بالمقيد، فالذي ليس فيه في الصلاة يقيد بالصلاة، إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فمفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس أن يبصق، إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا كان في غير المسجد وفي مكان يتحمل مكان ترابي، ومفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فلا يبزق لأنه لا فلا بأس لأنه لا يناجي ربه، إنما يناجي ربه إذا كان في الصلاة. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. نعم. وهذا الأثر عن الزهري سمع حميدا يبين فيه سمع حميد بن أبي سعيد، لأن السند الأول قال حدثنا الزهري عن حميد بالعنعنة، فأتى بالحديث الآخر وعن الزهري يعني بالسند السابق أنه سمع حميدا عن أبي سعيد. والحديث كما كان الحديث السابقة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاق المصلي بين يديه وأمامه ولكن يبزق عن يساره وتحت قدمه إذا كان في خارج المسجد ويتحمل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى النخامة بحصاة، فيه تعظيم المساجد والعناية بها. جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أحسبه جعل مكانها طيبا. نعم. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم. فيه إثبات أن البزاق في المسجد خطيئة وأنها من الخطايا معصية، فلا يجوز للإنسان أن يبزق في المسجد ولا أن يبصق، وأنها من الخطايا ومن السيئات، ولهذا حكها النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى، والنهي للتحريم، قال لا يبصقن أحدكم لا يبزقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، والنهي للتحريم. وهنا فيه إثبات أن المزاق في المسجد خطيئة وأنها معصية، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد، ولهذا حكها النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وتأثر، وجاء في بعض الروايات أنه جعل مكانها طيبا. وفيه أنها إذا وقعت النخامة في المسجد فإن كفارتها دفنها، وهذا إذا كان المسجد يعني رمليا أو ترابيا أو حصبائيا يمكن أن تدفن، وهذا ليس إذنا في البزاق في المسجد، لا ما هو بإذن، معنى قول وكفارة دفنها ليس معناها أنه في إذن ورخصة لبزاق في المسجد، بل المعنى أنها إذا وقعت فتدفن إذا كان المسجد فيه تراب، وإلا فإنها تحك وينظف مكانها أو تنقل وتغسل، لكن إذا كان تراب مسجد تراب، كانت المساجد تراب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة إلى عهد قريب، ما كانت مفروشة، كان فيها تراب ولا حصبة ولا رمل، وإذا كانت هذا فإنها تدفن تتحمل، أما إذا كانت مفروشة أو كانت مبلطة فإنها تنظف تنقل أو تنظف وتغسل وتحك أو تحك وينظف مكانها. نعم. نعم. عام كل جميع داخل المسجد، داخل المسجد لا يجوز البصاق والبزاق داخل المسجد، سواء في سرحة المسجد أو في داخل المسجد في ولا في جدار المسجد، أي جهة من الجدار داخل المسجد لا يجوز، ولا في السطح، ولا كل مسجد صلى في المسجد، صلى أبو هريرة في السطح في سطح المسجد مع الإمام. وعلى جدار المسجد لا يجوز من داخل، أما من خارج الأمر أسهل، لكن من داخل لا يجوز، من خارج الأمر أسهل فيها. نعم. إذا وقعت، نعم، إذا دفنها، ظاهر الحديث أنه هناك لأنه زالها، زال المحذور، لكن ليس له أن يفعل هذا، لكن الكلام إذا وقعت في خطيئة، فعل خطيئة، لكن كيف يتداركها وكيف يمحوها؟ يمحوها بالدفن إذا كانت تحمل. نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. نعم، هذا المؤلف رحمه الله أخذها من الحديث السابق الترجم، باب دفن النخامة في المسجد، من حديث قوله فيدفنها، والحديث السابق وكفارتها دفنها، ولهذا قال باب دفن النخامة في المسجد، يعني إذا كانت ترابيا أو رمليا أو حصبائيا هذا تدفن، أما إذا كان مبلط أو مفروش فليس هناك مكان للدفن، وإنما تنظف، تنقل، تحك إذا أمكن حكها، أو تغسل أو تنظف وتطيب مكانها إن أمكن. وفيه النهي، تحريم البصاق، تحريم مصلي أن يبصق أمامه، يقول فلا يبصق، تحريم يحرم على المصلي أن يبصق أمامه إذا كان يصلي سواء في المسجد أو خارج المسجد مطلقا، إذا كان يصلي لا يبصق لا أمامه ولا عن يمينه. وفيه التعليل، ذكر النبي العلة، قال فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، هذا التعليل لماذا نهي المصلي عن البصاق أمامه؟ لأنه يناجي الله ما دام في مصلاه. وأما النهي عن كونه أن يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، فإذا كان يصلي يحرم عليه أن يبصق أمامه، ويحرم عليه أن يبصق عن يمينه سواء في المسجد أو خارج المسجد، والسبب أنه يناجي الله، فالله أمامه وهو يناجي الله، وأما عن اليمين فإن عن يمينه ملكا. فهذا التعليل للنهي عن البصاق أمامه وعن يمينه إذا كان يصلي يؤيد اختصاص المنع بالمصلي، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور من حمل الأحاديث المطلقة في الباب على الأحاديث المقيدة بالصلاة. الأحاديث المقيدة بالصلاة، يعني الجمهور حملوا المطلق من الأحاديث السابقة على المقيد، هذا الحديث فيه تقييد فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، يعني ما دام يصلي، فيكون هذا التعليل للنهي عن البصاق أمامه وعن يمينه يؤيد اختصاص المنع بالمصلي، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور من حمل الأحاديث المطلقة في الباب على الأحاديث المقيدة، وأنه إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس، لكن كون الإنسان يحتاط ولا يبصق أمامه وعن يمينه ولو خارج الصلاة خروجا من الخلاف هذا أولى. نعم. ها؟ نعم. نسأل الله العافية. وهذا وعيد شديد. من تفل جاءت بين عينيه. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يفيد التحذير. وعلى كل حال النهي كافي. النهي للتحريم. يدل على أنه يأثم. أنه محرم هذا العمل، وهذا زيادة وعي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكى بيده، ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. نعم. وهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يبزقه ويصلي له أحد أمرين، إما أن يبزق عن يساره وتحت قدمه في الأرض، أو يبزق بثوبه أو في منديل، وهذا إذا كان خارج المسجد وكان المكان يتحمل كما لو كان في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فلا، فليس هناك مجال إلا البصاق في الثوب وفي المنديل. وكذلك إذا كان المكان مفروش، مكان مفروش في بيت، يبصق في منديل أو في ثوبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالمساجد واحترامه أنه لما رأى رخامة حكها بيده عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحد أن يحكها، وحكها هو وحكها بيده أيضا عليه الصلاة والسلام. ورؤيا منه كراهة، تأثر، رؤيا على وجهه الكراهة، هذا يدل على أن هذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك مع الأحاديث السابقة التي فيها النهي. وقال وهنا قال وأيضا هذا الحديث فيه النهي، قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وهذا التعليل تعليل واضح بأن النهي إنما هو خاص بالصلاة، لأنه يناجي ربه في الصلاة، فإذا سلم ما مع الصلاة وخرج من الصلاة انتهت المناجاة. ولهذا قال فلا يبزغن في قبلته ولكن على يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا كما عرف التفصيل السابق. نعم. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف، لو قرأت هنا آخر الحديث، هنا ذكر الشارح الحافظ أحكام هنا من قوله وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد، لما ذكر الأحاديث البصاق والبزاق أحاديث كثيرة ثم ذكر الفوائد، قالوا في الأحاديث المذكورة الصفحة السابقة. نعم، في الأحاديث المذكورة من الفوائد. قال الحافظ رحمه الله وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم، الندب إلى إزالة ما يستقدر أو يتنزه عنه من المسجد، يعني الندب عن الاستحباب، استحباب إزالة ما يستقدر أو يتنزه عنه من المسجد، هذا وهذا في تفصيل، قد يكون ندب وقد يكون واجب. ظاهر النصوص أنه إذا وجد الخامة يجب على من رآها أن يحكها وأن يزيلها، ليس ندبا فقط. نعم. وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وتعظيمها وصيانتها. نعم. وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته. نعم، في دليل على المصلي له أن يبصق وهو في الصلاة، وأن البصاق لا يبطل الصلاة ولا يفسدها. نعم. وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح. نعم. ومحلهما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبين منه مسمى كلام ولم يبن منه مسمى كلام، وأقله حرفان أو حرف ممدود. يعني أخذ هذا النفخ والتنحنح لأن مع البصار لا بد أن يكون هناك نفخ أو شيء من التنحنح، والحنابلة وغيرهم قالوا إذا تنحنح في الصلاة وبان حرفان بطلت الصلاة إذا بان حرفان، وكذلك الأحناف. ولهذا قالوا من محلهما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبنهم مسمى كلام وأقله حرفان، هذا إذا تعمد أو لم يكن لحاجة قد يكون، أما إذا كان لحاجة فقول بفساد الصلاة فيه نظر، لا تبطل صلاته إذا كان من أثر تنحنح شيء غلبه في حلقه بدون اختياره أو مع الوصاق. أما إذا تعمد بدون حاجة وخرج منه حرفان، لأن أقل الكلام حرفان، من مثلا حرفان أح حرف حاء همزة وحاء، هذا أقل الكلام، إذا تعمد إخراج حرفين هذا قد يقال أنه له وجه إذا تعمد. نعم. كمل. واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة، والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل. وقال أبو حنيفة يعني ألا يبين منه حرفان إذا نفخ، جاء في بعض الحديث النبي نفخ في صلاة الكسوف نفخ. نعم. وقال أبو حنيفة إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة كلامي يقطع الصلاة، واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط، خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام. ويستفاد منه. هذا صحيح، النخامة والمخاط والبزاق طاهر، لأن الآدمي طاهر، بصاقه ولعابه وعرقه طاهر. نعم. إلا البول، معروف البول والمذي، والمذي طاهر أيضا. نعم. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة. هذه مسألة، أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، هذا قول الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، يقول ما في العقل ما يعرف الحسن والقبيح، يقول لولا أن الشرع جاء بأن هذا حسن ما عرفنا أنه حسن. الأشاعرة، لولا أن الشرع جاءنا بأن الزنا قبيح ما عرفنا أنه قبيح. العقل ما يعرف الحسن ولا يعرف القبح، الحسن والقبح ما يعرف إلا من جهة الشرع فقط، هذا يقوله الأشاعرة. والمؤلف رحمه الله الحافظ الحجر على طريقة الأشاعرة هذا، قال ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع. وقابلهم المعتزلة، فقالت المعتزلة التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالعقل، لا يكون إلا بالعقل، العقل هو الذي يعرف التحسين والتقبيح. غلوا في العقل وحكموا العقل، حتى غلى بعض المعتزلة وقالوا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول العقل، فسر الرسول بالعقل. فهؤلاء على طرفي نقيض، الأشاعرة يقولون لا يعرف التحسين والتقبيح إلا من الشرع، والمعتزلة يقولون لا يعرف التحسين والتقبيح إلا من العقل. وذهب أهل السنة إلى أن التحسين والتقبيح يكون بالشرع وبالعقل، العقل يعرف الحسن ويعرف القبح، هو تابع للشرع، فهو يعرف التحسين والتقبيح من الشرع ومن العقل، هذا هو الصواب. أما قول الحافظ رحمه الله ويستفاد من التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، هذا على طريقة الأشاعرة، ينفي أن يكون للعقل تحسين وتقبيح. وبعضهم إذا قلت لها قال حتى لا تحتج على المعتزلة، المعتزلة يقول التحسين والتقبيح بالعقل، لكن الصواب أن التحسين والتقبيح بالعقل وبالشرع، يعرف الشيء الحسن الله تعالى، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. الشريعة ما جاءت بشيء يخالف العقول ويناقضها، وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها، وهذا معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها، لكن لم تجئ الشريعة بشيء تنكره العقول وتنفيه. فهذه من المواضع التي وهي من المواضع الدقيقة التي ما ينتبه لها، يقرأها الإنسان ولا ينتبه لها، وهي مما يقرره الأشاعرة، هو خلاف مذهب السنة والجماعة. نعم. فالتحسين والتقبيح يكون بالعقل وبالشرع. نعم. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم، وفيها الحث على الاستكثار من حسنات وإن كان صاحبها مليا، لكونه صلى الله عليه وسلم وإن كان صاحبها مليا، مليا يعني من أهل الملة، من أهل الإسلام. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا، لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحق بنفسه، وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. نعم. وهذا من خصوصياته ومعجزاته وعلامة نبوته، أنه يرى الناس من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة، المختار، ويراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة، أما في غير الصلاة فلا يراهم، هذا من خصائصه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري، فهو يراهم من وراء ظهره في الصلاة، وهذا من علامة النبوة ومن معجزات عليه الصلاة والسلام، أنه يراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة، أما في غير الصلاة فلا. والدليل على أنه لا يرى من خلفه في الصلاة حديث أبي ذر أنه كان قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر، فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، فلو كان يراه لعرف أنه أبو ذر، فهو كان يمشي خلفه ولم يره، فدل على أن هذا خاص بالصلاة. وفي الحديث ما دلت عليه الترجمة من مشروعية عظة إمام الناس في إتمام الصلاة وإتمام الركوع والخشوع وفي ذكر القبلة. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فيه لو أيضا لو تقرأ لنا عشان فيه تنبيه أيضا المذهب الأشاعر لأن مسائل تتعلق بالعقيدة. اقرأ لنا فيه قوله هل ترون قبلتي هو استفهام إنكار لما يلزم منه، أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم وإما أن يلهم، وفيه هذا نظر. نعم هذا السبب صحيح. نعم. لأن العلم لو كان مرادا لمن لم يقيده بقوله من وراء ظهري. نعم بعضهم يقول المراد يراهم يعني أنه يعلم يجيء آيات الوحي، هذا ليس بصحيح، لأنه قال إني أراكم من وراء ظهري، لو كان المراد أنه يعلم من الوحي ما صار في تقييد بالظهر من وراء الظهر خصوص فائدة. نعم. وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدرك عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. نعم هذا ليس بصحيح. نعم. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة في الصلاة خاصة، هذا هو الصواب، أنه محمول على ظاهره وأنه إبصار حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له العادة في الصلاة خاصة. نعم. وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره، ثم ذلك الإدراك يجوز. نعم. أن يكون يعني إن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم بعينه من وراء ظهره، هذا هو الذي ذهب إليه المصنف البخاري ونقل عن الإمام أحمد. نعم. ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وهذا هذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهب الأشاعرة، لأن يقول الرؤية لا يشترط لها مقابلة، ليس هذا مذهب. الصواب أنه لا بد من المقابلة في الرؤية، هذا مذهب الأشاعرة الذي يقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة بدون مقابلة. فالمعتزلة نفوا العلو، أن الله يكون في العلو، ونفوا الرؤية، قالوا إن الله لا يرى وليس فوق. وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الفوقية، والمعتزلة والأشاعرة صاروا مذبذبين، أرادوا أن يكونوا مع شيوخهم المعتزلة في نفي العلو، نفوا العلو، ولكن ما اجترأوا على نفي الرؤية، فأرادوا الرؤية واضحة وأدلتها واضحة، فماذا يعملون؟ هم يريدون أن يثبتوا الرؤية لأن النصوص واضحة، ولا يريدون أن يثبتوا العلو والفوقية لأنهم أنكروها ولأنهم مع المعتزلة في هذا، فقالوا يرى لا في جهة بدون مقابلة. فقال لهم كيف يرى؟ يقول إن الله يرى. أين يرى؟ فوق؟ يقول لا. تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرى؟ لا في جهة. أنكر عليهم أهل السنة وأنكر عليهم جميع العقلاء، وقالوا هذا غير متصور غير معقول، حتى إن جماهير العقلاء ضحكوا من إثبات رؤية بدون مقابلة، هذا لا يمكن. المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرائي، لا بد من المقابلة ولا بد من الجهة. فقول الحافظ هنا إن أهل السنة إن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقل عضو مخصوص ولا مقابلة، هذا تقليل لمذهب الأشاعرة، والأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، هذا خطأ، ليس من أهل السنة فيها. فقول ولا مقابلة، والصواب أن الرؤية لا بد لها من مقابلة، المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرائي. هذا الموضوعين الآن ما نبه عليهما شيخنا رحمة الله عليه سمعت الشيخ بن باز، مع أنه نبه على هذا في مواضع، يعني هذه مسائل يمكنها دقيقة ولا يتنبه لها كثير من الناس، ولا قبل هذا وبعد هذا في تعليقات سمعت، لكن هذه موضوع من المواضع الدقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر، لأن الأشاعرة الآن تجدهم في هذا يدخلون مذهب الأشاعرة بطريقة خفية حتى إن الإنسان لا يشعر، فالإنسان يقرأ ولا يشعر مثل هذا إلا مع التأمل والنظر، نعم، والبصيرة، من عنده البصيرة يتبين له، لكن القراء العاديين أو المتعلمين لا ينتبهون لمثل هذا. نعم. حدثنا يحيى بن صالح. نعم كمل. لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول إدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما. وهذا ضعيف، يقول أن الرسول له عين ثالثة، ظهره يرى بها من خلفه دائما، هذا صحيح، لأن هذا خاص بالصلاة. الصواب أن هذا خاص بالصلاة كما في قصة أبي ذر، ما رأه، لو كان له عين من خلفه رأى أبا ذر وهو خلفه يمشي في ظل القمر. نعم. وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وهذا ضعيف ليس بصحيح. نعم. وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها. كل هذا ضعيف. والصواب الأول أن هذه رؤية خاصة في الصلاة يراهم بصره، وهذا من خصائصه ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، نعم، ومن معجزاته. نعم. ويحتمل أن يريد يكفي. نعم يكفي. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم من أمامي، إني لأراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، وهذا كما سبق في الحديث السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من ورائه يعني في الصلاة. قوله رقي بكسر القاف، رقي من الصعود، أما رقى بفتح القاف فهذا من الرقية وهي النفث والقراءة على المريض، يقال رقى يرقى، رقى المريض يرقاه، هذا بفتح القاف، أما رقي يرقى يعني صعد السطح، رقي يرقى صعد، أما رقى يرقى فهذه من الرقية وهي النفث القراءة على المريض. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ هنا أدبها الحافظ رحمه الله على هذا، قالوا فيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية بالأبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، هذا هو الصواب، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحوال، هذا ليس بصحيح. نعم. وذكر أنه حكي عن بقية بن مخلد أنه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء، هذا ليس بصحيح. نعم. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. رحمك الله. وهذا فيه دليل لما ترجم له المؤلف من دليل لأنه يجوز أن يضاف المسجد إلى بنيه أو غيره، فيقال مسجد بني فلان، في جواز إضافة المسجد إلى بنيه أو إلى المصلي فيه فيقال مسجد بني فلان، وهذا هو عليه العمل، لا بأس أن يقال مسجد بني فلان. وفيه الرد على من كره ذلك، إبراهيم النخعي يقول لا ينبغي أن يقال مسجد بني فلان لأن الإنسان بنى أهل الله، وإنما يقال مصلى بني فلان لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على إبراهيم النخعي، قال باب هل يقال مسجد بني فلان، هنا ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق من خلة تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق فأضاف المسجد إلى بني زريق، فدل عليه لا بأس أن يقال مسجد فلان ينسب إلى بنيه أو إلى أهل الحي أو غيرهم، لا بأس، ولا ينافي أن تكون المساجد لله، وإنما الإضافة للتعريف. أما كراهة أو منع إبراهيم النخعي من قوله لا يقال لا يضاف المسجد إلى أحد وإن المساجد لله، هذا لا وجه له، ولهذا قال ابن عمر عبد الله بن عمر سابق إلى بنيه، والمؤلف ما جزم في الترجمة، قال هل يقال المسجد بني فلان؟ يقول لأنه في احتمال، احتمال أن يكون ابن عمر قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه لا بأس به، وأن هذا لا ينافي أن تكون المساجد لله، وليس فيه شيء، ما ليس فيه هناك محذور، ولا يؤثر في نية الباني أنه قال مسجد بني فلان أو مسجد فلان، لا بأس. ولهذا قال ابن عمر إلى مسجد بني زريق. وفي الحديث مشروعية المسابقة بين الخيل، ومشروعية تضمير الخيل وإعدادها للجهاد. مسابقة بين الخيل هذا إعداد للجهاد، يدل على أنه ينبغي الإعداد للجهاد، تعلم الرماية والفروسية، تعلم الرمي بأنواع السلاح في كل عصر وفي كل زمان، لأن هذا فيه إعداد العدو، تدرب على الأسلحة بأنواعها، والتمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد ينبغي هذا، ويشرع للمسلم هذا أن يكون متدرب، تعلم على جميع أنواع الأسلحة والرماية في كل عصر وفي كل زمان بما يناسبه. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. الرمي هذا من جوامع الكلم، ولم يحدد نوع الرمي، اختلف الرمي بالبندقية في الزمان الأول، الآن الرمي بالرشاش، والرمي بالقنبلة، والرمي بالطائرة على الطائرة، كل هذا من أنواع الرمي. يتعلم الإنسان المسلمون، ينبغي لهم أن يتعلموا، ولا سيما الشباب وعندهم استعداد وتمرن على أنواع الأسلحة وأنواع الرماية، لأن هذا من أعداد الجهاد. وفيه مشروعية المسابقة بين الخيل، والخيل لا يستغنى عنها في كل زمان، ويقول الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، ولا تزال الخيل يحتاج إليها حتى في الحروب الحديثة الآن، في الأمكنة التي فيها الجبال، في أمكنة لا تصل إليها السيارات ولا الطائرات، في مخابي في الجبال تكون الخيل، تستعمل الخيل في أمكنة يراد فيها الاختفاء، ويراد فيها الخفية، وفيها أمكنة في ظلام الليل تكون الخيل، يستعمل الخيل، ولا تزال تستعمل الخيل في الحروب الحديثة، وفي الأماكن الجبلية تستعمل الخيل. فالخيل معقود في نواصيه الخيل إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت، فالخيل التي ضمرت مسافة أبعد، والتي لم تضمر مسافة أقل. ومعنى تضمير الخيل، تضمير الفرس أن يحبس الفرس في مكان خاص، ويطعم طعام خاص، ويقلل الغذاء مدة تقرب من 40 يوما، حتى يزول الرهل وينزل العرق وتقوى أعضاؤه، فيخرج بعد التضمير قوي مفتول الأعضاء، فيكون قوته ونشاطه وعدوه وجريه أقوى. هذا المضمر. أما الذي لم يضمر يكون أقل، ولهذا يشرع تضمير الخيل، تضميرها يعني حبسها في مكان ويطعمها طعام خاص حتى يزول الرهل التي فيها وتتقوى أعضاؤها وينزل العرق، فتخرج بعد التضمير قوية نشيطة سريعة الجري والعدو والقفز. أما التي لم تضمر تكون أقل، ولهذا سابق بالخيل التي لم تضمر هنا من الثنية إلى مسجد بني زريق، والتي ضمرت من الحفية وأمد ثنية الوداع، في الخيل المضمرة مسافة أبعد. نعم، إلى يوم القيامة. لا، هذا دليل على أن فيها الخير مستمر إلى يوم القيامة، وأنه أما مسألة كون تفنى الآلات الحديثة فيه دل على هذا حديث، في حديث أنه في آخر الزمان أنه يكون القتال بالسيف في فتح القسطنطينية في وقت المهدي، وقت خروج الدجال، كانوا يتقاتلون بالسيوف، يعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم بعد الحرب وفتح القسطنطينية صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، دل على أنه في آخر الزمان أنه يعود الناس إلى، وجاء في بعض الحديث في صحيح مسلم في الجيش الذي يخرج من المدينة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، دل على أنهم بالخيول وبالخيل يقاتلون. نعم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. نعم، وهذا معروف في لغته، القنو العذق يقال له قنو، والإثنان يقال له قنوان، والثلاثة والأربعة والعشرة يقال لها قنوان، مثل صنو وصنوان. الواحد قنو، هو معروف الآن العذق، عذق الرطب والتمر، يسمى العرجون في اللغة العربية، يسمي بعض العامة الصنخ، يسمونه الصنخ، هذا المعروف الآن، عذق النخلة اللي فيها الرطب والتمر، حتى عاد على كالعرجون القديم. العرجون هو عذق النخلة، ثم عرجون. نعم. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. اللهم صل وسلم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز توزيع المال في المسجد، وأنه لا بأس أن يوزع المال في المسجد وتنثر النقود وتوزع، فلا بأس. ولهذا لما جاء هذا المال من البحرين من مال الخراج، كان ضرب عليه الخراج، فجاء وهو أكثر مال جاء، قال النبي: أنثره في المسجد، وهو أكثر مال أتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام حتى صلى، فالدنيا لا تساوي عنده شيء عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. هذا في دليل على أن مال الخراج والعطاء وبيت المال موكول إلى نظر الإمام، يوزعه على نظره واجتهاده. ولهذا جاء لما جاء هذا المال من الخراج الذي ضرب على أهل البحرين، ما يرى أحد عليه الصلاة والسلام، ما كان يرى أحد إلا أعطاه على حسب اجتهاده، سد حاجته. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني في غزوة بدر، لأنه أسر على عباس، أسر في غزوة بدر من الذين أسروا، وكذلك عقيل بن أبي طالب بن أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام للأسرى في غزوة بدر: لا ينفرتن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، إما يقتل أو يفادي نفسه، يعني يشتري نفسه، فيفادي نفسه بينه. وبعضهم اللي ما عندهم شيء صاروا يعلمون بعض صبيان المدينة القراءة والكتابة، والعباس فدى نفسه بمال، وفدى ابن أخيه عقيل، فقال: رسول أعطني من هذا المال، أنا خسرت، فديت نفسي في غزوة بدر، دفعت مال، وكذلك فديت ابن أخي عقيل. فقال له رسول: خذ. فحثى العباس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، كأنه فيما يظهر أنه دراهم، إما ذهب أو فضة ثقيل، حثى في ثوبه، هذا هو المال، الأصل هو هذا، نثر في المسجد يعني دراهم أو دنانير، ذهب وفضة ثقيل، حثى في ثوبه فجعل يقله فلم يستطع، كان في ثوب كرداء مثلا يريد أن يقله يجعله على كتفه، ما استطاع من ثقله، دراهم ثقيلة. قال رسول الله: أمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي؟ قال: لا. فلما رأى ما في حيلة نثر من الدراهم حتى يخف، ثم ذهب يقله فإذا ثقيل مرة ثانية، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي؟ قال: لا. قال: ارفعه أنت علي؟ فقال: لا. فنثر منه المرة الثانية حتى خف، ثم حمله ووضعه على كتفه. وكان الحكمة في هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه ألا يأخذ إلا قدر حاجته، ويبقي يعني أحد الحكمة من عدم رفعه عليه أن أراد منه الاقتصاد في الأخذ من هذا المال، ويأخذ حاجته فقط، ويبقي حتى يبقي لغيره من محتاج يعطي، لأنه لو أمر أحدا أن يرفعه عليه أو رفعه إياه ما أخذ شيئا كثير زاد عن حاجته. فكأن قال له: الشيء الذي تستطيع حاول أخذ، ولا إذا تستطيع لا تأخذ زيادة زيادة عن الشيء الذي لا تستطيع أن تقله، أبقي لغيرك. فلما نثر الثانية منه استطاع أن يحمل على كتفيه. قال أنس رضي الله عنه: فما زال رسول يوسف يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه. هذا كلام أنس، عجبا من حرصه على المال، هذا التعليل أخذ أنس من القرائن. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني وزعها كلها عليه الصلاة والسلام. الترجمة: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. فهل هنا تعليق قنو في المسجد؟ المؤلف قاس هذا على توزيع، كما أن الدراهم توزع في المسجد والمال يوزع، فكذلك يجوز أن يعلق القنو عذق من الرطب في المسجد، فيه تمر وبسر ورطب للناس كل يأكل منه لا بأس به. وفيه جواز أكل الطعام في المسجد، وكما كان أهل الصفة يأكلون في المسجد، وكذلك المعتكف يجوز له أن يأكل في المسجد مع ملاحظة عدم تلويث المسجد. وأيضا جاء في غير الصحيح، أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه جاء في غير الصحيح فيما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا، وقد علق رجل قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة فصدق بأطيب من هذا. لكن هذا ليس على صوت المؤلف. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد للمساكين، فكان المؤلف أشار إليها، وهذه الحديث ما خرجها لأنها ليست على شرطه. وابن بطال يقول: لم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو، لأن هذا إغفال من البخاري. وابن التين يقول: لعله أنسي. الحافظ يقول: لا، ما نسي، لكن البخاري دقيق في تراجمه. البخاري أشار إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه. وأيضا يقاس تعليق القنو على توزيع الدراهم، كما أنه نثر الدراهم في المسجد ووزعت، فلا مانع أن يعلق قنو في المسجد، كل من جاء أكل منه حاجته، كما أن المعتكف يأكل في المسجد، وكما كان الصفة يأكل في المسجد، مع ملاحظة عدم تلويث المسجد. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله، سمع أنس رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه أناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. نعم، هذا يعني لا بأس أن يدعو الإنسان للوليمة في المسجد، وتفضلوا حياكم الله، وفي المسجد تفضلوا للقهوة، تفضلوا للعشاء، تفضلوا للغداء، لا بأس، لا بأس بهذا، ولا يعتبر هذا من السؤال، ولا يعتبر من إنشاد الضالة، ليس مثل إنشاد الضالة ومثل البيع والشراء. البيع والشراء ممنوع في المسجد، وإنشاد الضالة يقول فلان ضاع لي كذا وكذا في المسجد، هذا ممنوع. إنشاد الضالة كذلك ممنوع، لكن الدعوة إلى الطعام ليس لا بأس بها، لأن هذا ليس من إنشاد الضالة. فكون يجد بعض الإخوان في المسجد تفضلوا حياكم الله، تفضلوا في البيت نجلس، يدعوهم للطعام لا بأس، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روى عن أخيه أنس أن أبا طلحة زوج أمه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال له أرسلك أبو طلحة، أرسلك، هذا استفهام يعني أرسلك أبو طلحة تكون مدة. قال نعم. قال لطعام؟ قال نعم. فقال لقومه قوموا، لمن معه قوموا، فانطلقوا وانطلقوا. في دليل على أن الإنسان لا بأس أن يدعو معه غيره إذا كان المدعو يحب ذلك. فالنبي دعا معه بعض الصحابة وهو لم يدعهم. وفي دليل النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفسي، هذا من علامات النبوة، علم ما في نفسي أنس. قال أرسلك أبو طلحة، يعني جاء أنس دخل المسجد ما أخبر النبي، فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ قال نعم. فدل على أنه لا بأس من الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة أيضا، وأن المدعو إذا علم الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره لا بأس أن يدعوه معه. نعم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.